ولكن شغلنا ضيف لم نستطيع أن نأتي في الوقت. بعدي إذا كان يكفينا هذا غدا من الموت نقرأ ما تيسر إن شاء الله، ونحاول يوم غد أن نختم الكتاب إن تيسر. وبقي من هذا الكتاب الشمائل النبوية والمحمدية، بقي منه أربعة أبواب: باب في سنه عليه الصلاة والسلام، وباب في وفاته، وباب في رؤية ميراثه، وباب في رؤيا صلى الله عليه وسلم. نقرأها قراءة والتعليق عليها واضح. فنقول بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منير بن منيع قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يوحى إليه بالمدينة 10، توفي وهو 63. هذه سنه عليه الصلاة والسلام بالأدق بالدقة دون حد كسر أو زيادة، 63. منهم من أنقص الكسر فقال 62، وبعضهم حسب ما زاد على 63 من شيء فقال 64، وأخطأ من قال 65 كما سألت الإشارة إليه. وهذا إسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن الشرق حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسحاق عن عامر بن سعدين عن جرير بن معاوية أنه سمعه يخطب قال: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. نعم، وأنا ابن 63، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63، وأبو بكر متفق على أن وفاته عن عمره يناهي 63. أما عمر فقيل مات وهو ابن 51 أو 57 أو 58 سنة. فهنا أشار إلى أنه مات وهو 63. وقوله وأنا ابن 63 أي ولم يمت بعد، بل عاش حتى بلغ 78 كما جاء ذلك في ترجمته، وأنه عاش أزيد من 63. نعم، وإسناده صحيح. قال: حدثنا حسين بن مهدي قال البصري قال حدثنا عبد الرزاق بن جريج عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة كالسابق. قال: حدثنا عبد المنيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال: أنبانا عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذه الرواية فيها شذوذ. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن دافع بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى الترمذي في الكتاب: ودخل لنا لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. هذا الرواية كما ذكر أهل العلم من حيث المعنى هي يعني بعيدة. وقوله لا نعلم له سماعا إشارة إلى أنه حديث مرسل، ولكن كونه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يثبت عندهم أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت له الصحبة، وبعضهم ذكر له صحبة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل دائما القصير، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآل. هذا حديث مكرر سبق في أوائل بيان صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بالجهد القطط ولا بالصبط، بعث الله تعالى على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفى الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا ذكرناه في أول حديث مر معنا في هذا الكتاب. هذا أول حديث استفتح به المؤلف الكتاب رحمه الله، وهو عند البخاري ومسلم. فهنا حذف القصر، حذف 3 سنوات، والمشهور هي رواية 63 سنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. نعم. قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما ذكر من وصفه وما علاه من المرض ونحو ذلك. قال حدثنا أبو عمار حسين بن فريد وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر مرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. الراجح يوم الاثنين الصحيح، كشف الستارة يوم الاثنين أو يوم الاثنين. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني كأنه مال ورقة مصحف في الحسن والصفاء، في الحسن والصفاء وما عليه من البياض والإشراق الحسي والمعنوي عليه الصلاة والسلام. والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، يعني وجد خفة عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم، فقام فكشف الستار بداء بابه ونظر إليهم فافتتنوا به حتى جعلوا ينظرون إليه، ثم إشار إليهم وفرح لمقامهم ثم رجع، وكانت وفاته من يومه عليه الصلاة والسلام. فكان الناس يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر أمهم، وألقى السجف وهو الستر، كشفه ثم ترك. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة، وهذا إسناده صحيح. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أمضى عن ابن هون إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بقصد ليبول فيه ثم بال فمات. نعم، ثم بال فمات، أي بعد حاله هذا صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، مات بين سحري ونحري، أو كما قال رضي الله تعالى عنها: توفي في بيتها وفي يومها بين تقول سحري ونحري. وكان رسول الشريف عليه الصلاة والسلام بين سحرها وهو الرئة ونحرها وهو أعلى الصدر موضع الكلال. وفي رواية كانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة هي المعدة، والذاقنة ما تحت الذقن، رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني يا مشغول متلبس به، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده بالقدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت، أو قال سكرات الموت. الشك من الراوي، الشك من الراوي، هو عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك، فما بال غيره. إسناده صحيح. قال حدثنا حسن بن صباح البزار قال حدثنا بشير بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن أبي بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا قالت: لا أربط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: فسألت أبا زرعة، هذا سؤال من الترمذي أبي زرعة، فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال: أبو عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج ابن اللجلاج ها ابن اللجلاج لأن عبد الرحمن على كفر من القوات ويرى الإسناد الحسن. نعم قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فنسيته قال ما قبض الله نبيا إلا بموضع الذي يحب أن يدفن فيه فيه أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه ادفنوا في موضع فراشه ادفنوا في موضع فراشه. نعم وأما ما قيل في أن موسى نقل يوسف عليه السلام من مصر إلى أبائه فلسطين فقيل الاحتمال أن محبة دفنه بمصر مؤقتة بفقد من ينقله على أن الظاهر أن موسى إنما فعله بوحيه وورد أن عيسى عليه السلام يدفن بجنبه صلى الله عليه وسلم في الساوة الخالية بينه صلى الله عليه وسلم وبين الشيخين وأخذ منه بعضهم أن عيسى يقبض هناك هذا ذكر ويحتاج إلى ما يحمله كدليل ففيه أنه عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي مات فيه أي موضع فراشه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار عن فسل أنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات لما مات وغسل قبله بين عينيه كما جاء في بعض الروايات والحديث في إسناد صحيح. وقال أما الموت الذي مته فقد مت أما الموتة التي يعني كتب لها جميع بني آدم فقد متها. قال حدثنا مصر بن علي الجعظمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ووضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه فقال ونبياه وصفياه وخليلاه. أما كونه دخل عليه بعد موته وقبل بين عينيه فهو ثابت. ماذا قال في إسناده؟ نعم قال إسناده قال عندك محمد إسناده ها إسناده يزيد البابلوس في كلام ها له طرق وعنده طرق ما ظنه عندك ذكر طرق نعم نعم قال السيد حسن حسن ذكر هذه وصفيه ونبيه وجميع خليله فيها شيء لا يثبت لضعف يزيد بن بابلوس اي فيه ضعف نعم ليه ابن اللجلاج ماذا قال جهالته يراجع ما هو كما قال حدثنا بشر بن هلال الصواب البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اضاء منها كل شيء عليه الصلاه والسلام وما نفضنا إلينا من الترك إن وإنا لم يدفنه حتى أنكرنا قلوبنا وهو إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن صالح بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وهذا ثابت ومستقيم. قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن ابيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم يوم الثلاثاء ودفن من الليل ودفن من الليل كذا كان دفنه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أرسال عن جعفر محمد محمد نبيه وهو محمد الباقر محمد الباقر لكن هذا ثابت أنه توفي يوم الاثنين وبقي يوم الثلاثاء ثم كان دفنه يوم الأربعاء اختلفوا هل يغسل أو لا يغسل يغسل في مكانه يكف في ثوبه يجرد من ثوبه أو لا. نعم. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساحي من آخر الليل جمع مسحات وهي المدراء وهي من حديث مأخوذة من السحو بمعنى الكشف والإزالة وهي التي يحفر بها حفر بها لحد النبي صلى الله عليه وسلم والذي حفر لحده هو أبو طلحة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء على موسى. هذا حديث غريب هذا حديث غريب أي كونه دفن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء ليلة الأربعاء. قال قبض عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل يعني دفن من الليل كان تجهيزه يوم الثلاثاء وهذا لا ينافي أنه فرغ من دفنه آخر ليلة الأربعاء فيجمع بين الحديثين بحمل من قال الثلاثاء على الابتداء بتجهيزه ومن قال بالأربعاء على النهاية من ذلك. وأطرأ أبي سلمة هذا مرسل لأنه من التابعين. قال حدثنا أصل بن علي الجعفري قال حدثنا أبو ضم داود قال حدثنا سلمة بن نبيل سلمة بن نبيل قال أخبرنا عن نعيم بن هند عن نبيل بن شقيق عن سالم بن نبيل وكثر صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة نعم فقالوا نعم فقال مروا بلال من يؤذن ومروا أبو بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق قال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلال من يؤذن ومروا أبو بكر أن يصلي بالناس وقد عائشة إن أبي رجل أسير إذا قام ذاك المقام ذكر فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق قال مروا بلال من يؤذن وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فإن كنا صواحب أو قال صواحبات يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبغى في إظهار خلاف ما يبغى. أن عائشة رضي الله عنها قيل مما لم تريد أن يتقدم أبا بكر خشيت أن يكون مما يتشاءم به يعني لما تقدم أبو بكر توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها خشيت من هذا كما قال بعض أهل العلم فأظهرت أن سبب محبتها صرف الإمام عن أبيها أنه رجل نسيف وأنه لا يستطيع ذلك وأضمرت أن لا يتشاءم الناس به لأنها ظنت أنه لا يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. نعم. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال هو لي من أتكئ عليه فجاءت بليرة ورجل آخر أتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكصر أي ليرجع للوراء ويترك مكان الإمام للنبي عليه الصلاة والسلام فأوحى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر الصلاة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا لشدة الهلع وشدة الأمر عليه وتعظيمه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يخشى الإنسان مثل هذا. قال وكان الناس أمنيين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقال يا سالم انطلق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر. سالم هو ابن عبيد. نعم. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه فجاء الناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأخرجوا له وتركوا له مكان حتى يشرب. فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق. قال يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا رسول يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. وقوله يدخل قوم فيكبرون، أي أربع تكبيرات، وقيل فرادى دون أن يؤمهم أحد. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثانية اثنين هما في الغار يقول صاحب لا تسلم الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. ومجمل هذا الحديث ثابت، وإن كان في هذا الإسناد قال حدثنا سالم بن عبيد أخبرنا عن نعيم ابن أبي هند عن نبيت بن شريك عن سالم، فيه إبهام، ولكن الحديث بألفاظه جاء من طرق أخرى ما يدل على ثبوتها. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن زبير شيخ داهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت الكناني عن اسم مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكب الموت ما وجد؟ قالت فاطمه رضي الله تعالى عنها يا وكربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم، انه قد حرم من ابيك ما ليس بتارك منه احدا، الموافاه يوم القيامه، يعني قد حضره ماذا؟ حضره الموت. والموافاه واللقاء إنما تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. هنا ذكر شيخا داهليا في بعض النسخ المذكورة، حدثنا شيخ داهلي قديم، هكذا ذكر الكلام، نعم، في بعض النسخ سمي عبد الله بن الزبير أنه شيخ باهلي قديم بصري، لأن كثير من الرواة اسمه عبد الله بن الزبير، ومنهم الحميدي شيخ البخاري. ماذا قال فيهم؟ بالمتابعة يحسن الحديث، فالحديث حسن. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ورسول علي قال حدثنا عبد ربي بن بارك الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطا من أمتي أدخله الله بهما الجنة، من كان له فرطا ولدا صغيران يموتان قبلهم قدما ولديه ومكره ثلاثة فإنهما يدخلانه الجنة أو أدخله الله بهما الجنة. وهذا جاء من طرق وعن غير ابن عباس كذلك. فقال عائشة رضي الله تعالى عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يوفق. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثله. أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة وفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه في حديث حسن: أيها الناس، إن أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعذر بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وكانوا يعزون أنفسهم بمثل هذا، فقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قولها فجعله الله لها طرفا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلك أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوا وعصوا أمره. والحديث من هذا الطريق كل جاء من طرق أخرى أنه من قدم ثلاثة من الولد كان له فرض في الجنة أو أدخله الجنة. قيل يا رسول ولا أثنان؟ قال ولا أثنان، واستحيوا أن يسألوه عن واحد كما جاء في بعض طرق الحديث. نكتفي بهذا والله أعلم، والأسئلة نجيب عنها يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.